في مناسبة ذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأول للجيش الشعبي الكوري، برقية التهنية من روبن ماريا بيرا، رئيس حركة 26 آذار الأوروغوائية يوم 11 من هذا الشهر. عبر مرسلها عن التضامن المطلق وتقدم بالتحنية الحارة إلى القائد العولى كيم جونغ أون الذي يقود بحكمة النضال ضد الإمبريالية في مقدمته.